الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الاستماع لسورة البقرة يوميا كل صباح بصوت الشيخ؟ هل يعتبر كقراءتها أم لا؟ الحمد لله. أما استماع القرآن فهو شيء طيب وأمر يثاب الإنسان عليه على حسب ما يتدبر قلبه ويستفيد من العلم ويكتسب من الهدى، فاستماع القرآن أمر عظيم جدا. قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولكن لا يعتبر الإنسان قارئا للقرآن بمجرد الاستماع، فإذا كان الإنسان يستمع يوميا سورة البقرة مجرد استماع فإنه لا يعتبر قارئا لها، فلا يثبت له أجر من قرأ سورة البقرة في هذه الأيام. فإن الأدلة إنما تقول من قرأ سورة البقرة، وتقول اقرأوا سورة البقرة، والقراءة شيء والاستماع شيء، والأصل المتقرر هو البقاء على ظاهر النصوص، ولا يجوز الانتقال عن ظاهرها إلى معنى آخر، ولا الانتقال عن حقيقتها إلى مجازها إلا بقرينة ودليل صارف. فالأحاديث ظاهرة في القراءة، والاستماع شيء والقراءة شيء آخر. فإذا أراد الإنسان أن يحوز آجر قراءة سورة البقرة فلا بد أن يتحرك بها، فلا بد أن يقرأها قراءة يتحرك فيها لسانه وشفته هو، ولا يقتصر على مجرد السماع. والله أعلم.